بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: امرأة طلب منها زوجها أن تنزل حملها لكثرة الأولاد، وهددها بالطلاق إن لم تفعل، فماذا تفعل؟ لا يجوز إنزال الولد، إنزال الحمل، إذا كان ذلك من أجل كثرة الأولاد، لأن هذا جناية، والأولاد رزقهم على الله جل وعلا، فلا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها في هذا حتى ولو هددها، لأنها إذا طاعته في شيء محرم يحرم عليها ذلك. وإنما إنزال الحمل يجوز بشروط، كأن تيقن بشهادة الثقات لأنه إن استمر أهلك الأم، فالحفاظ على نفس موجودة أولى من الحفاظ على نفس غير متيقنة. فإذا كان في بقاء الولد هلاك للأم، حينئذ في هذه الحال وما شابهها يجوز إنزال الولد. وأما إذا كان خوفا من النفقة وكثرة الأولاد والعجز عن الإنفاق عليهم فلا يجوز ذلك، لأن الرزق على الله جل وعلا وهو المنفق، وقد يكون الولد سبب لسعة الرزق على الوالدين وتفضل الله جل وعلا عليهم، وقد يكون الولد سبب لسعادة الوالدين في الدنيا والآخرة، فلا يجوز الإقدام على إنزال الحمل إلا لمبرر شرعي. يقول السائل: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زوجة هلال بن أمية: ما ذكرتم إذا جاء به كذا فهو لشريك، وجاءت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لشريك، ولم يتبين لنا ما هو الحكم الشرعي في حق شريك. اللعان بين الزوجين فقط ولا يتعداهما إلى غيرهما، والأحكام الشرعية واضحة ظاهرة بحمد الله. فبالنسبة لشريك لم يشهد 4 شهود بأنه زنى، ولا يقام عليه حد إلا بإقرار أو شهادة شهود، فالحكم بين زوجين لا يتعداهما إلى غيرهما. والرجل الملاعن انتفى عنه الحد بملاعنته، لا يحد. وشريك لم يثبت زناه بشهادة شهود، ولا يكفي الشبه، أو وجود الشبه لا يعتمد عليه في إقامة الحدود، فشريك مسكوت عنه والله أعلم. يقول السائل: إذا وجد 4 شهود فهل تكون المسألة منتهية فيقع عليها الحد، أم يجب اللعان؟ ويقام الحد على المرأة، وإن أراد الزوج اللعان فله ذلك ولا يحضر الشهود لو وجدوا. يقول السائل: المعتكف هل يخرج للإتيان بعمرة عن أبيه أو جده؟ والجواب: المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه، كالوضوء والأكل ونحو ذلك، إلا إذا كان استثنى حال دخوله معتكفه، استثنى كذا وكذا، استثنى زيارة مريض أو عمل شيء ما أو النوم في البيت أو نحو ذلك، فله ما استثنى. يقول السائل: كنت صغيرا فكسرت، فذهب بي والدي فوشموا مكان الكسر اعتقادا منهم بأن فيه شفاء، وعمري الآن 60 سنة وما زال موجودا، فهل هذا يدخل في الحرمة؟ الوشم لا يجوز، محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تفعل والمستوشمة التي يفعل بها الوشم. وإنما هذا الرجل الذي فعل به وهو صغير فلا يشمله ذلك، لأنه لم يفعل شيء. ثم إذا وجد الوشم وأمكن إزالته بدون كلفة ولا مشقة ولا تجريح فيجب ذلك لأنه أثر معصية، وإن لم يمكن إلا بتجريح أو نحو ذلك فلا يلزم إزالته. والواشم أو الواشمة والمستوشمة إذا تابا تاب الله عليهما. يقول السائل: هل يجوز أن نقتصر في السجود على الأدعية والأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يجوز أن ندعو بالأدعية المطلقة؟ بل يجوز أن تدعو بالأدعية المطلقة وبما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، ولا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، واسأل الله ما أحببت. قال بعض العلماء: ينبغي أن لا يسأل في حال الصلاة إلا فيما يتعلق بأمر الآخرة، يسأل ما يتعلق بأمر الآخرة لأنها هي المهم، وهي الحياة الأبدية الثابتة المستقرة، بخلاف أمور الدنيا فهي تعبر وتنتهي سواء كانت بشدة أو رخاء أو يسر أو عسر، فيصرف المرء جل اهتمامه لأمور الآخرة. وإن سأل الله شيئا من أمور الدنيا في صلاته فصلاته صحيحة. يقول السائل: ما حكم لبس دبلة ذهب بالنسبة للنساء وكذلك فضة للرجال؟ لبس خاتم الفضة للرجل جائز، وللمرأة أن تلبس الخواتم من ذهب أو فضة أو ما شاءت، لكن إذا كانت هذه الدبلة فيها تقليد الكفار في أعمالهم فلا يجوز لبسها من باب التقليد المشابهة، فلا يجوز للمسلم أن يقلد الكفار في أعمالهم وما يفعلون. يقول السائل: ما حكم التكبير بعد كل تكبيرة من صلاتي العيد والجنازة؟ يستحب رفع اليدين عند التكبير على صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء، يستحب رفعهما ولا يجب ولا يتعين. يقول السائل: لو وجدت شيئا على أرض الحرم من مال وما شابهه، أتركه أم أسلمه للأمانات؟ الأولى للإنسان أن لا يأخذ اللقطة إلا إذا أراد أن ينشدها ويعلم أنه أو يتوقع أنه يجد صاحبها، لأن لقطة الحرم لا تملك، وإذا أخذها ربما أبعدها عن صاحبها، فلو تركها في مكانها فربما عاد إليها صاحبها وأخذها ووجدها في مكانها، فلا يأخذها إلا إذا أراد إنشادها الإنشاد الشرعي. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن والدي وهما حيان ولكن لا يقدران على الإتيان إلى مكة؟ نعم يجوز، إذا كان لا يقدران فيجوز أن تعتمر عنهما بعد إعلامهما بذلك، بعد إعلامهما بذلك، والعمرة تكون عن واحد منهما ثم تعتمر عن الآخر، ولا تجمع الوالدين في عمرة واحدة، هذا إذا كانت العمرة الفريضة الواجبة الأولى، وأما إذا كانت نافلة فيجوز أن تعتمر عنهما وإن قدر على المجيء، لأنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفريضة، فلا تؤدي الفرض عنهما إلا إذا لم يستطيعا، أما إذا استطاعا فيجب أن يؤديهما الفرض عن أنفسهما. يقول السائل: قدمت إلى مكة وأتممت العمرة وأريد عمل عمرة أخرى وأنا مقيم بمكة، فهل يجوز لبس الإحرام من السكن؟ الأولى لمن كان مقيما بمكة أن لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى وقد كان أدى عمرته قريبا، فإن أراد ذلك مع أن كرهه كثير من العلماء فلا يجوز أن يحرم من سكنه، وإنما يحرم من الحل من خارج حدود الحرم، حدود مكة يحرم من الحل. يقول السائل: هل لي أن أرغم زوجتي على زيارة أقاربي وزيارة أمي حيث لا يوجد هناك اختلاط؟ لا يجوز أن ترغمها على ذلك إلا إذا أرادت، لأنه لا يلزمها، ولا يجوز أن ترغم زوجتك على ما لا يلزمها، وإنما تحثها على ذلك، وذلك من باب صلة الرحم والاتصال بالأقارب، هذا حسن. لكن إذا كان ذلك لا يحصل إلا عن إرغام وإكراه للزوجة فلا يجوز ذلك، لا يجوز لك أن تكرهها وترغمها على ما لا تريده. ويقول: هل اعتكاف المرأة في بيتها جائز؟ لا، المرأة لا تعتكف في بيتها، لأنها هي في بيتها مقيمة في بيتها، فلا يعتبر ذلك اعتكاف، لأن الأصل أن تقيم في بيتها. يذكر أنه لم يقم بطواف الوداع وذكر أسبابا تمنعه من ذلك، فإذا كان هذا الوداع في الحج فعليه دم، لأنه ترك واجب من واجبات الحج، فإن لم يستطعه صام 10 أيام. وأما إذا كان الوداع الذي تركه وداع العمرة فلا شيء عليه. يقول السائل: أهل زوجتي لهم مال مختلف، فهل يجوز أن نأكل عندهم؟ إذا كان مختلط من حلال وحرام ولا يعلم أن الذي تأكله من الحرام، فلك أن تأكل من مالهم بإذنهم، إذا دعوك أن تأكل، وإذا تركت ذلك ولم يكن ذلك مغرا لصدورهم تنزها وابتعادا عن الشبهة فذلك حسن. لكن إذا كان يترتب عليه وغار للصدور فالأولى أن تأكل ولا إثم عليك، ما دام أنه لا يعلم أنه حرام بحت. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وأموالهم مختلطة من حلال وحرام. يقول السائل: بأن والده كبير في السن ولديه أمراض كثيرة وذاكرته ضعيفة وأفطر من اليوم 9 من رمضان، فماذا عليه؟ إذا كان يرجى برؤه وشفاؤه فيقضي، وإذا كان لا يرجى برؤه فيتصدق عنه إطعام مسكين عن كل يوم، هذا إذا كان يدرك الصيام ويؤدي الصلاة. وأما إذا كان من ضعف ذاكرته لا يدرك الصيام وقد لا يضبط الصلاة فهذا ليس عليه شيء. يقول السائل: هل يجوز أخذ الراتب الشهري من بنك ربوي، حيث أنه يحول الراتب من مصلحة حكومية إلى البنك؟ البنك يحول عليه الراتب وأنت تأخذه منه، لا شيء عليك في ذلك، لأنك لم تتعامل مع البنك بمعاملة ربوية، وإنما حول راتبك عليه فأنت تأخذه من طريقه، فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل زيارة المسجد النبوي الشريف لها صلة بالحج، أم أن الحج تام بدون زيارة؟ الزيارة زيارة المسجد النبوي قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولا ارتباط بينها وبين الحج، يعني تزور المسجد النبوي وتصلي فيه وإن لم تحج، وتحج وإن لم تزر المسجد النبوي وحجك صحيح كامل، وإنما هذه قربة وهذه قربة. فزيارة المسجد النبوي قربة، والصلاة في المسجد النبوي مضاعفة بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والحج تام بدون زيارة المسجد النبوي. يقول: وهل ما يتردد من قول من حج ولم يزرني فقد جفاني، هل هو حديث صحيح؟ لا، هذا ليس بحديث صحيح، هذا حديث موضوع وليس بصحيح، لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ذكرتم أن الزوج إذا لاعن واعترفت المرأة بذلك وجب عليها الحد، فإن كانت بكرا جلدت وإن كانت محصنة رجمت، فهل من شروط الإحصان أن يدخل بالمرأة أم كيف ذلك؟ وهي ممكن أن تكون زوجة وغير محصنة، ممكن أن تكون زوجة ولم يدخل بها، يرمي زوجته التي عقد عليها قبل أن يدخل بها فتكون بكرا فإذا رماها بالزنا ولاعنها حينئذ وتوقفت هي عن الملاعنة أقيم عليها الحد وهو 100 جلدة. يقول السائل: شككت في بعض مناسك عمرتي وأريد تأديتها مرة ثانية، فماذا أفعل؟ لا تؤدى العمرة مرة ثانية من أجل الشك السابق، وإنما تأكد، والأحكام كلها واضحة جلية. فإن كنت أديت ما وجب عليك فعمرتك صحيحة ولا تلتفت للشك، وإن كنت تركت شيئا بيقين فعليك أن تتمم ما تركت ولا ترقع العمرة بعمرة أخرى، بل عليك أن تصحح العمرة الأولى. يقول السائل: تقدم شاب لخطبة امرأة مطلقة قبل انقضاء العدة، على أن يتم النكاح بعد تمام العدة، فهل هذا جائز؟ يحرم التقدم لخطبة المطلقة الرجعية قبل تمام عدتها، لأنها لا تزال في عصمة زوجها وهي ترثه وهو يرثها، فيحرم خطبتها إذا كانت رجعية، يعني ممكن أن ترجع إلى زوجها. وأما إذا كانت غير رجعية فلا يجوز خطبتها، وإنما يجوز التلميح بأنه يرغب في مثلها ونحو ذلك. وإذا كان العقد بعد تمام العدة فالعقد صحيح. يقول السائل: حصل علي حادث سيارة وتوفي معي خالي، وكان السبب هو السرعة فقط، فماذا علي؟ إذا كنت أنت السبب في وفاته، في موته بنتيجة السرعة، فعليك ديته لورثته، وعليك الكفارة حق الله جل وعلا وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهر متتابعين. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن أمي علما بأنها متوفية؟ نعم، من برك بأمك أن تعتمر عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.